Arabic words with similar sound letters. Please listen carefully. Tinun, tinun. Tayyarun, tayyarun. Kalbun, kalbun. بعد بعض فصيح فسيح عقل أكل نحلة نخلة سار صار سد صد درس درس هلك حلق عسير عصير